أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المبحث الثالث في تقديم المسند أو تأخيره. كان الكلام في الباب الرابع في أحوال المسند، وقلنا أحواله ثلاثة وبالتالي المباحث ثلاثة. المبحث الأول في ذكر المسند أو حذفه، المبحث الثاني في تعريفه أو تنكيره. اليوم إن شاء الله نشرع في المبحث الثالث في تقديم المسند أو تأخيره. تقديم المسند كما علمتم يا إخوة إما أن يكون واجب وإما أن يكون جائز. هناك حالات يجب فيها تقديم المسند على المسند إليه، وهناك حالات يجوز. أما الحالات التي يجب فيها تقديم المسند على المسند إليه، أولا إذا كان المسند عاملا، كما لو كان فعلا، وفي اللغة العربية يتقدم الفعل على الفاعل بخلاف اللغة الفارسية التي يتقدم الفاعل على الفعل. واضح؟ كما أنه في الفارسية، على كل حال هذا بحث لغة وآخر. إذن إذا كان المسند فعلان كقولك قام عليون، قام مسند وعلي مسند إليه، هنا يجب تقديم المسند. المورد الثاني من موارد وجوب التقديم إذا كان المسند مما له الصدارة في الكلام، مثل ماذا؟ مثل أسماء الاستفهام. أسماء الاستفهام مغرورة عندها حب ظهور، دائما تحب تتقدم تتصدر، دائما بداية المسيرة في البداية. واضح ولا؟ فأسماء الاستفهام لها الصدارة في الكلام. كيف حالك أصلها هكذا، حالك كيف، حالك مبتدأ وكيف خبر. أنت تقول كيف حالك، لا تقول حالك كيف. واضح ولا؟ أين الطريق أصلها الطريق أين، كم البرتقال أصلها البرتقال كم. واضح؟ لكن بما أن أسماء بما أن أدوات الاستفهام لها الصدارة في الكلام يتتقدم. أين الطريق، الطريق مسند إليه، وأين مسند، لكن وجب تقديم أين المسند لأن أين أداة استفهام لها الصدارة في الكلام. إذن ذكرنا لكم حالتان من حالات وجوب تقديم المسند. الآن نتكلم عن حالات جواز تقديم المسند. نتكلم عن بعض هذه الحالات. واضح؟ سبع حالات يجوز التقديم ويجوز التأخير، لكن التقديم أفضل لغاية في نفس يعقوب. واضح؟ هاي الغاية اللي في نفس يعقوب راح نذكرها في الموارد السبعة، ونناقش المصنف بعضها تام وبعضها ليس بتعم. يلا شخط وياي. المبحث الثالث في تقديم المسند أو تأخيره. يقدم المسند، يقدم تدل على الوجوب، مثل يعيد يمضي. واضح ولا؟ يقدم يعني يجب، يعني قدم، قدم تدل على الوجوب، يعني يجب تقديم المسند. لو عبر بالصراحة أفضل من الظهور. واضح ولا؟ يقول يجب تقديم المسند. إذا وجد باعثا على تقديمه، يعني باعث يعني سبب، سبب يوجب تقديم المسند، كأن يكون عاملا، كأن يكون المسند عاملا، نحو قام علي، قام فعل وعلي فاعل، واضح. أو مما له الصدق، طبعا قام علي هذا بناء على رأي الكوفيين، الكوفيون يقولون أن الذي يعمل ومرجع الأشياء على كل، هذا بحث نحوي، فارق بين الكوفيين والبصريين نتكلم عنه إن شاء الله. أو مما له الصدارة في الكلام، لاحظ كأن يكون عاملا وكأن يكون مما له الصدارة، واضح؟ أو كأن يكون المسند مما له الصدارة في الكلام، يعني يتصدر الكلام، نحو أين الطريق، أين مسند الطريق، مسند إليه. هذان الموردان يجب تقديم المسند. أو الحالة الثالثة، إذا أريد به غرض من الأغراض الآتية، هنا يجوز تقديم المسند لغرض. الأول منها التخصيص بالمسند إليه، نحو لله ملك السماوات والأرض، أصلها ملك السماوات والأرض، هذا مبتدأ مؤخر، لله هذا خبر مقدم، لله مسند، ملك السماوات والأرض مسند إليه، قدمنا لله من أجل التخصيص. مثل تميمي أنا، تميمي أنا، أصلها أنا تميمي، قدمت المسند تميمي من أجل تخصيصه بالأنا، واضح. زين. ثانيا ومنها التنبيه من أول الأمر على أنه، يعني المسند خبر لا نعتون، ترى المسند خبر لا تشتبه تفكر ماذا مسند، لا تفكر أنه نعت، هو خبر، كقوله له همم لا منتهى لكبارها وهمته الصغرى أجل من الدهر، لا إله إلا الله، له راحة، كيفها له راحة لو أن معشار جودها، هنا كناية بالكف، كناية عن الكرم، له راحة لو أن معشار جودها، عشر جودها على البر، كان البر أندى من البحر، يصير البر رطوبة أكثر من البحر، من السيول التي تأتي من كرم كفه، هذا عشر الكثبة، واضح كل شلخ. له هممون، نعم ظاهر أقل المعشار، معشار أقل من العش، على ما ببالي عشر، يعني عشر الشيء يقال له معشار، إلا إذا كان هاي تحتاج إلى مراجعة لغوية إن كان أقل من العشر. زين. شاهدنا له راحة، له همم، أصلها همم، له راحة، له هو يريد أن يخبر راحة، له له هذا خبر إلى راحة، همم له، له هذا همم خبر إلى ماذا، إلى همم. أنت لو قلت همم له، راحة له، يحتمل السامع أن يشتبه ويفكر أن له عبارة عن ماذا، صفة إلى راحة وهمم. يقول فلو قيل همم له لا توهم ابتداء، يعني بدوان بشكل أولي، بشكل بدوي، لا توهم ابتداء كون له، يعني صيرورة له صفة لما قبله، يعني لما قبل له، ما هو قبل له، همم راحة، واضح ولا بعبارة، لماذا تغلقها أيها الهاشمي، المطلب واضح، لماذا تغلق العبارة، واضح العبارة أو لا؟ فلو قيل همم له لتوهم ابتداء، مو ابتداء كوني، تقرأها مضاف مضاف إليه تتوهم، توهم ابتداء يعني بدوا بشكل أولي، كون له صفة لما قبله، يعني لما قبل له، ما هو الذي قبل له، همم، واضح أو لا؟ الآن فلو قيل همم له في هذا المثال ما قبل له همم، زين مو ما قبل له في الشعر، ما قبل له في الشعر ما في. ثالثا ومنها التشويق للمتأخر إذا كان في المتقدم ما يشوق لذكره، واضح ما يشوق لذكر المتأخر كتقديم المسند في قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب لذوي العقول. يا أخي أصل الآية هكذا إن لآيات لأولي الألباب في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، أصلها هكذا. إذن لآيات لأولي الألباب مسند إليه، هذا اسم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار مسند. لماذا مسند في خلق السماوات؟ هذا شبه جملة وشبه الجملة، لا تريد إلا مسندا. الشاهد لماذا قدم في خلق السماوات والأرض وكذا حتى تتشوق في خلق السماوات؟ ماذا عفاريت عجائب واضح ولا آيات وعلامات لذوي النهى والعقول. وكقول الشاعر خير الصنائع في الأنام صنيعة تنبو بحاملها عن الإذلال. شاهدنا خير الصنائع في الأنام، خير الصنائع في الأنام هذا مسند إليه، صنيعة استغفر الله خير الصنائع في الأنام مسند، صنيعة مسند إليه أصلها هكذا صنيعة هذا مبتدأ، خير الصنائع في الأنام هذا خبر. تنبو بحاملها عن الإذلال يعني ترتفع بحاملها عن الإذلال، هذه الصفة إلى صنيعة، تنبو بحاملها عن الإذلال صفة لصنيعة صفة للمسند إليه. شاهد نقدم خير الصنائع حتى تتشوق، ما هي خير الصنائع؟ المعروف الكرم إلى آخره. بعد يا أخي وكقول الشاعر سعدت بغرة وجهك الأيام، هلا بك. ها الرابع، أحسنت الرابع. ومنها التفاؤل كما تقول للمريض في عافية أنت، أصلها أنت في عافية، هذه شبه الجملة الجار والمجرور ما يصير مبتدأ، خبر مقدم واضح. فتتفاءل في عافية أنت، لا تخاف لا تخاف، وممكن يومين ويتيسر. وكقوله سعدت بغرة وجهك الأيام، هلا بك. وتزينت بلقائك الأعوام، مو أنت اللي تزين، لاحظ المعاني البديعة، الأيام الأيام تركض وترقص إليك، ها تجيك عروس واضح ولا. شاهدنا سعدت تزينت، سعدت مسند واضح ولا، تزينت مسند. ما هي الغاية من تقديم المسند سعدت وتزينت؟ الغاية يا أخي، الغاية يا أخي التفاؤل، نريد نفرفش نريد نتفائل، واضح لو لا؟ انت مو هاي مثل مو الجنة تشتاق، مو سلمان يشتاق إلى الجنة، الجنة اللي تشتاق إلى سلمان. انت بعد مو انت تسعد بوجه الأيام، الأيام تسعد بوجهك، واضح ولا؟ ومو انت تزين الى لقاء الاعوام، الاعوام حتى تلقاك تزين، واضح الغرض التفاؤل سعدت وتزين. لكن يا اخوة هالكلام صحيح لو مو صحيح؟ فرحناكم واجد لكن هالكلام مو صحيح. لماذا؟ لاننا قلنا لكم ان تقديم المسند اما واجب واما جائز، ومن موارد وجوب تقديم المسند كون المسند عاملان، كونه فعلان، واضح ولا؟ لا يوقعكم في الاشتباه السيد الهاشمي، واضح ولا؟ هنا سعدات فعل، تزينات فعل، اذا هذه تندرج في اول حالة من حالات وجوب تقديم المسند، واضح واضح المناقشة ولا؟ خامسا ومنها واضح المناقشة أو لا؟ إذا هو واجب بعد ما يجي المجال إلى الجائز التفاؤل، التفاؤل أنت تقدم المسند من باب جواز التقديم، أما إذا هو عامل يجب التقديم. ومنها يعني ومن الأغراض التي توجب وترجح تقديم المسند إفادة قصر المسند إليه على المسند، نحو لكم دينكم ولي دين، أصل دينكم مقصور عليكم وديني مقصور علي، ما رأيكم في هذا الكلام؟ كلام سليم، لكنه عين الكلام الأول يا أخي، حق وش الزيد وتكرر والزيد الحكي، ها قصر المسند إليه على المسند رقم واحد ماذا؟ التخصيص بالمسند إليه، يعني تخصيص المسند بالمسند إليه، القصر والتخصيص واحد، اختلاف في الألفاظ، عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير، تقول قصر المسند على المسند إليه أو تخصيص المسند بالمسند إليه، الكلام واحد، واضح ولا؟ غير العبارة واللفظة وجعلها خامسة، واضح ولا؟ هنا لكم دينكم ولي دين، قصر المسند إليه على المسند، يعني خص المسند بالمسند إليه، واضح؟ زين. سادسا ومنها المساء نكاية بالمخاطر كقول المتنبي لا إله إلا الله، لاحظ الشعر البديع، ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بدو، الواحد شي يسوي ينتحر، يفلت روحه، يدوس سيارة، يشقق ثيابه، شي يسوي؟ واضح ولا؟ من نكد الدنيا، من هم الدنيا انه لازم صادق عدوه، شاهدنا ومن نكد الدنيا على الحر، هذا مسند، ان يرى عدوا له مسند اليه، واضح ولا؟ هنا قد هي اصلها ماذا؟ ان يرى العدو، ان يرى المار، ان يرى الحر عدوا له ما من صداقته بدون، من نكد الدنيا، واضح؟ قدم ومن نكد الدنيا، قدم المسند نكاية بالمخاطب، والله جار علي الدهر أصادك، واضح ولا؟ السابع ومنها تعجيل المسر للمخاطب أو التعجب أو التعظيم أو المدح أو الذم أو الترحم أو الدعاء. زين اختصر يا سيدنا الهاشمي، يلا لاحظ الأمثلة وجاوبني، نحو لله دروك، هنا ما هو الغرام؟ التعجب يا أخي، تعجب لله دروك، ما شاء الله هالشكل انت تجيب شعر واحنا ما ندر عنك، خطير فلات. زين شاهدنا قدم لله، عصلها دروك لله. وعظيم انت يا الله، ما هو الغرام؟ التعظيم، اصلها انت يا الله عظيم. بعد ونعم الزعيم سعد، الغرام المات، اصلها سعد النعم الزعيم. بعد وهلم جرى، ما هو الشاهد في هلم جرى؟ ها لطيف، وهلم جرى يعني وهكذا وهكذا، دواليك دواليك. وبئس الرجل خليل، اصلها خليل بئس الرجل، ما هو الغرض؟ الذم. وفقير ابوك، ما هو الغرض؟ الترحم، اصلها ابوك فقير. ومبارك وصولك بالسلامة، ما هو الغرض؟ الدعاء، اصلها وصولك بالسلامة مبارك. ويؤخر المسند لان تأخير المسند هو الاصل، وتقديم المسند اليه اهم. لماذا اهم ولماذا لا؟ لان قلنا المسند اليه محكوم عليه، والمسند هو الحكم والمحكوم به، وبالتالي يتقدم رتبتان بحسب الترتيب الطبيعي، تقديم المحكوم عليه على الحكم. نح الوطن عزيز، الوطن محكوم عليه فهو مسند إليه، عزيز حكم. فهو مسند. جيد يا أخي، المسند بعد هذا الكلام كله واضح، ما نطول عليكم. المسند إما مفرد وإما جملة، وإذا كان المفرد وإذا كان المسند مفرد فهو إما اسم وإما فعل. تقول زيد قام وزيد قائم، شاهدنا قام وقائم، زيد مبتدأ مسند إليه، قام فعل، قائم اسم. هذا إذا كان المسند مفردا، وأما إذا كان المسند جملة فله موارد ثلاثة. المورد الأول يا أخي تأكيد الحكم، إذا كان هناك إسنادان ذكرنا لكم، تقول سعد حضر، أصل حضر هو، هنا إسنادان، أولا أسندت هو إلى حضر، ثم أسندت حضر هو إلى سعد، واضح ولا؟ فقويت سعد، واضح ولا؟ هذا واحد. أحيانا يا أخي ما يكون الغرض، ما يكون الغرض التقوية والتأكيد، يكون الغرض التخصيص، تخصيص المسند إليه بالحكم. أنا سعيت في حاجتك، أنا اللي توصلت إليك، مو غيري، إلي إلي الهدايا وغيره إلي، أنا توصلت إليك، أنا سعيت في حاجتك. هنا الغرض ماذا؟ أنا سعيت، أنا مسند إليه وسعيت مسند، الغرض تخصيص المسند إليه أنا بالمسند وبالحكم السعي، واضح. المورد الثالث إذا كانت الجملة سببية. ما هي الجملة السببية؟ إذا كان الجملة فيها ضمير يعود على المسند، وهذا الضمير غير مرفوع، تقول زيد أخوه قائم، زيد أبوه منتصر، أبوه انتصر، أبوه منتصر، انتصر أبوه. هذه الضمير الهاء تعود على سعد، والضمير الهاء مرفوع هنا مولانا، ما هو حكمه؟ عربة، لأن زيد أبوه منتصر، أبوه انتصر، ما هو إعراب الضمير؟ مجرور بالإضافة، أبو مضاف والهاء مضاف إليه. بعد نقرأ هذا المقدار. وينقسم المسند من حيث الإفراد، يعني على أساس الإفراد وعدم الإفراد، إلى قسمين، مفرد وجملة. فالمسند المفرد قسمان، فعل نحو قديم سعد، قديم، واضح، قديم سعد، واسم نحو سعد قادم، واضح إن شاء الله. قد تقول يا أخي، قد تقول يا أخي قديم سعد، قديم هذا مو مفرد، هذا جملة فيه ضمير، قديم هو سعد، وساعد توكيد إلى الضمير الموجود في قديم، واضح ولا؟ هناك بعضهم يعرب هذا الإعراب، قديم سعد، قديم فعل، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وساعد فاعل، لكن على كلها خلاف الذوق العربي. أنا أعربت هكذا أصير قديمة ماذا؟ جملة. بعد ما عدنا مسند مفرد فعل، لا، واضح ولا؟ لكن المصنف ذكي، ما قال، ما قال سعد قديمة، إذا قال سعد قديمة راح يصير قديمة جملة فعلا، واضح؟ قال قديمة سعد، فإذا الفعل هنا مفرد. واسم نح سعد قادم، قادم شاهدنا اسم. والمسند الجملة ثلاثة أنواع، أن يكون سببيا، يعني أن يكون المسند سببيا. ما هو المسند السببي؟ تعريفه وكذا، المسند السببي هو الذي يكون فيه ضمير يعود على المسند إليه إلا أنه ليس مرفوعا، إذن المسند السببي هو المسند الذي يكون فيه ضمير يعود على المسند إليه إلا أنه ليس مرفوعا. نحو خليل أبوه منتصر، خليل مسند إليه، أبوه منتصر مسند. أو أبوه انتصر، خليل أبوه انتصر منتصر خلاها فعل انتصر، أو لا قدم الفعل، أو خليل انتصر أبوه، شاهدنا أبوه، واضح ولا زين؟ أبوه الهاء هنا مخفوضة مجرورة، واضح ولا؟ أبو مضاف والهاء ضمير متصل مضاف إليه. زين، هذا المورد الأول. المورد الثاني، وأن يقصد تخصيص الحكم، ما هو الحكم؟ المسند، بالمسند إليه. نحو أنا سعيت في حاجتك، أي الساعي فيها في حاجتك، أنا لا غيري. لكن يا إخوة هنا التفتوا، هنا خصصنا المسند بالمسند إليه، أو خصصنا المسند إليه بالمسند. الحكم هو المسند، حتى ما نخربطكم ما نجيب لفظة المسند، نجيب الحكم. هنا خصصنا الحكم بالمسند إليه، أم خصصنا المسند إليه بالحكم؟ أنا سعيت، أنت خصصت أنا بالساعي، أو خصصت الساعي بأنا، واضح؟ أنا سعيت في حاجتك، يعني أنا الذي سعيت في هذه الحاجة لا غيري. لا يبعد أن يكون الصحيح هو قصر المسند إليه بالحكم، يعني أنا عم بأخصص الأنا، أنا المسند إليه، أنا الذي اختصصت بالحكم، أنا اللي اختصصت بالسعي، أنا اللي سعيت مو غير سعى. فهنا خصصت المسند إليه أنا بالحكم بالسعي، مو خصصت السعي بأنا، مو خصصت السعي بالمسند إليه، واضح ولا؟ أيهما أظهر يا إخوة؟ الآن هذا المتكلم حينما يقول إلى هذا، تشوف يا حبيبي يوم أنت مرض في المستشفى ترى ما حد داراك، أنا اللي أتحمل طبك وراك طوراك. الآن هو يبي يخصص المراكب، لو يبي يخصص روحه، يبي يخصص روحه إلي يعني إذا أكو هدايا، إذا أكو هدايا وامتيازات، ها عرج بها نحونا لا نحو غيرنا. هو يريد أن يخصص نفسه، يريد يبين امتياز لنفسه للمسند إليه، ما يريد يخصص نفس الحكم، نفس الساعي، نفس المراكبة. تفتون لي لو لا وياي لو لا؟ وعليه ما أفاده ليس بتام، هو ايش قال؟ ثانيا وأن يقصد تخصيص الحكم، يعني المسند يخصص الحكم وهو السعي بالمسند إليه، واضح؟ الصحيح لا، أن يقصد تخصيص المسند إليه بالحكم، تخصيص المسند إليه بالمسند، واضح ولا؟ أنا، وحتى ظاهر عبارته يفيد اللي احنا نقوله. شنو يقول؟ نحو أنا سعيت في حاجتك، أي الساعي، لحظة وش قدم المسند إليه، الساعي فيها أنا لا غيري، واضح ولا؟ خصص المسند إليه بالمسند. يلا والثالث، وأن يقصد تأكيد الحكم، نحو سعد حضر، أصلها سعد حضر هو، وذلك لما في الجملة من تكرار الإسناد مرتين. ما هو الإسناد مرتين يا إخوة؟ الإسناد الأول حضر هو، إسندنا هو إلى حضر، والإسناد الثاني حضر هو هذه الجملة من الفعل والفاعل أسندناها إلى المبتدأ سعد، الظاهر حب سعد واجد. المهم وذلك لما في الجملة من تكرار الإسناد مرتين. ويؤتى بالمسند ظرفا وجرا ومجرورا للاختصار، يا أخي للاختصار، لا إله إلا الله، يلا فنك بين لنا الاختصار. ويؤتى بالمسند ظرفا للاختصار، نحو خليل عندك، شاهدنا عندك. وجارا ومجرور، نحو محمود في المدرسة، شاهدنا في المدرسة. شلون في المدرسة اختصار وعندك اختصار؟ وين وجه الاختصار يا حبيبي؟ لا تدوخنا، وين الاختصار؟ يا الله شلون اختصرنا؟ الكلام واضح، ما في اختصار، ما افهمنا، ما نفهم الاختصار. محمود في المدرسة، خليل عندك، وين الاختصار؟ افيدوني افادكم الله. الموجود المفروض تصير يعني. التفتوا يا اخوة، التفتوا يا اخوة، اصلها خليل كائن عندك، محمود كائن في المدرسة. يوم جينا بشبه الجملة في المدرسة وجينا بالظرف عندك، حذفنا كائن، ما يحتاج نجيب كائن. أولا يقولون إن الظرف يحتاج إلى عامل، والجار والمجرور يحتاج إلى عامل. ما هو العامل؟ كائن متواجد. ما شئته فقدر، ما شئت فعبر. هذا بناء على رأي البصريين يا أخي. يقول البصريون الأصل في العمل أن يعمل الفعل أو المصدر، وقع خلاف. فقال البصريون أن الأصل في العمل يكون للإسم، وقال الكوفيون أن الأصل في العمل يكون للفعل. راجع قطر الندى وبل الصدى حتى يبتل صداك، واضح ولا؟ شاهدنا. بناء على تعبير وتقدير البصريين تقول هكذا: زيد او خليل كائن عندك. بناء على رأي الكوفيين تقول زيد خليل يكون عندك، واضح. محمود في المدرسة، بناء على رأي البصريين محمود كائن في المدرسة، بناء على رأي الكوفيين محمود يكون في المدرسة. تقول ها بناء على رأي البصريين محمود متواجد في المدرسة، بناء على رأي الكوفيين تقول محمود تواجد في المدرسة. المهم اختصار، اما تحذف المصدر على رأي البصريين، واما تحذف الفعل على رأي الكوفيين، واضح. هذا تمام الكلام في الباب الرابع بعد انهاء المبحث الثالث من الباب الرابع. الباب الخامس في الاطلاق والتقييد. التفت يا اخي، الجملة فيها عمدة وفيها فضلة. عمدة الجملة المسند والمسند إليه، وفضلة الجملة تأتي بتوابع. التوابع أخذتها بعد في النحو من بدل ومن صفة ومن تمييز وإلى آخره، واضح أو لا؟ إذن الأصل أنت تستطيع أن تأتي بجملة فيها عمدة فقط، المسند والمسند إليه. الوطن الوطن عزيز، هذا يقال كلامك مطلق، ما في قيود. أتيت بالعمد، الوطن مسند إليه وعزيز مسند. وأحيانا تقول الوطن الفلاني عزيز في نظري. قيدت الوطن المسند إليه، قيدت بلفظة الفلاني، وقيدت عزيز هذا المسند قيدته بلفظة في نظري، هذا يقال له تقييد. إذن هذا مو بحث الإطلاق والتقييد في علم الأصول، لا، المراد من الإطلاق الاقتصار على عمدة الكلام المسند والمسند إليه، والمراد من التقييد تقييد عمدة الكلام المسند أو المسند إليه ببعض الفضلات. واضح؟ مو المراد من الفضلات ما تلقى في سلة المهملات، لا، يعني ما ليس بعمدة. الباب الخامس في الإطلاق والتقييد، خلنا نقرأ الحاشية حلوة. الإطلاق والتقييد وصفان للحكم، فالإطلاق أن يقتصر في الجملة على ذكر المسند والمسند إليه يعني العمدة، حيث لا غرض يدعو إلى حصر الحكم ضمن نطاق معين بوجه من الوجوه، نحو الوطن عزيز ما تحصره في نظري في نظر علام. والتقييد أن يزاد على المسند والمسند إليه شيء يتعلق بهما، المسند والمسند إليه أو بأحدهما، مما لو أغفل لفاتت الفائدة المقصودة أو كان الحكم كاذبا، نحو الولد النجيب يسر أهله. شاهدنا قيدنا المسند إليه الولد بالنجيب، وقيدنا المسند يسر بأهله المفعول به. زين، يلا نقرأ هذا المقدار يا أخي، اشخط وياي يا أخي. إذا اقتصر في الجملة على ذكر جزئيها المسند والمسند إليه فالحكم مطلق، وذلك حين لا يتعلق الغرض بتقييد الحكم، ما يحتاج تقييد الحكم، لا تقييد المسند ولا المسند إليه، بوجه من الوجوه ليذهب السامع فيه كل مذهب ممكن. الوطن عزيز بعد أي وطن. وإذا زيد عليهما على المسند والمسند إليه شيء مما يتعلق بهما المسند والمسند إليه أو بأحدهما المسند والمسند إليه فالحكم مقيد، وذلك حيث يراد زيادة الفائدة وتقوية الفائدة عند السامع، لما هو معروف من أن الحكم كلما كثرت قيوده ازداد إيضاحا وتخصيصا. وبعد يا أخي، كلما كثرت القيود نادر الوجود. أقول لك جيب لي برتقالة، أي برتقال؟ جيب لي برتقالة مركبة برمانة حجمها هالقد في الدكان الفلاني، واللي يبيعها فلان وعليها لصقة فلانية، واضحة ولا؟ كلما كثرت القيود نادر الوجود، واضحة ولا؟ كلمة كثر، ولذلك ذاك اللي يقدر يبي يتزوج هذا اللولا ويزيد القيود، كل ابو ينقع اللولا خلك في ضيقك، كل ما زيدت في القيود تبقى سندريلا مالك الا. على كل حال، هذا امر وجداني، فالحكم مقيد، وذلك حيث يراد زيادة الفائدة وتقوية الفائدة عند السامع، لما هو معروف من أن الحكم كلما كثرت قيوده ازداد إيضاحا وتخصيصا، فتكون فائدة الحكم أتم وأكمل، ولو حذف القيد لكان الكلام كذبا أو غير مقصود، يصير الكلام كذب. كيف كلام كذب؟ لاحظ نحو قوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، احذف قيد لاعبين، يتم الكلام لو ما يتم. مسند ومسند إليه موجود، وما خلقنا نحن هذا مسند إليه، السماوات والأرض وما بينهما هذا مسند، عمدة الكلام موجود، يلزم الكذب. الله ما خلق السماوات والأرض وما بينهما. بعطيك مثال بعد أوضح وأحلى، ولا تمشي في الأرض مرحا، احذف مرحا، ولا تمشي في الأرض، لا تمشي أنت، المسند إليه موجود، ما ولا في الأرض مسند، تم الكلام لو ما تم، لكن يلزم من الكذب. لا تمشي في الأرض، يعني ما الله ما يبغانا نمشي في الأرض، فوينه نشاخف في الهواء نطير في السماء، واضح ولا؟ فلو حذف القيد الزائد لكان الكلام كذبا أو غير مقصود. خب كذب، هذه الآية واضحة في أنها كذب، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، واضح، وهكذا ولا تمشي في الأرض مرحا. فلو حذف الحال وهو لاعبين لكان الكلام كذبا بدليل المشاهدة والواقع أن الله هو الخالق. ونحو قوله تعالى يكاد زيتها يضيء، يكاد فعل، زيتها مسند إليه، يضيء مسند. إذ لو حذف يكاد، يكاد هذا بعد مسند، ها؟ لو حذف يكاد لفات الغرض المقصود وهو إفادة المقاربة. واضح، التفت إياي، قال ولو حذف القيد لكان الكلام كذبا مثل إلى وما خلقنا، أو غير مقصود مثل يكاد زيتها يضيء. إذا قلت يكاد زيتها يضيء يعني يوشك الزيت أن يضيء، ما ضاه الزيت، أشرف وقارب أن يضيء. واضح ولا؟ أنت إذا حذفت يكاد زيتها يضيء، زيتها مسند إليه ويضيء مسند، تم الكلام، لابد أن تضيف يكاد. واضح ولا؟ شاهدنا ونحو قوله تعالى، هذا مثال إلى ماذا؟ لو حذف القيد لكان المعنى غير مقصود. إذ لو يكاد زيتها يضيء، إذ لو حذف يكاد لفات الغرض المقصود وهو إفادة المقاربة. ما هو إفادة المقاربة؟ أن يوشك زيتها أن يضيء. واعلم أن معرفة خواص التراكيب وأسرار الأساليب وما فيها من دقيق الواو وظاهر الصنع ولطائف المزايا يسترعي لبك، لا إله إلا الله، يسترعي لبك، ياخذ عقلك يعني، ها، الى شنو المفروض، الا ان نتقي، يا خطا مطبعي، الا ان نتقي باحد الانواع الاتيه، سياتي التقي بالفضلات بالنعت وغيره، يكون لزياده الفائده وتقويه الفائده عند السامع، مو الى الا. زين، لما هو معروف من أن الحكم كلما ازدادت قيوده ازداد إيضاحا وتخصيصا، وبعد وندرة وجودا. والتقييد يكون بالتوابع، يا أخي أنا أختصر لك، والتقييد يكون بالفضلات، بالفضلات يا أخي مو بالعمدة. زين، والتقييد يكون بالتوابع، توابع سيأتي مثل النعت، التمييز غير التوابع معروفة بعد أخذناها في النحو، وضمير الفاصل مثل زيدون هو العالم، أصلها زيدون عالم، فصلت بين زيد وعالم بلفظة هو، كلها ستأتي. والنواسخ ستأتي، أخذنا بعد النواسخ، كان وأخواتها، إن وأخواتها، وأدوات الشرط إذا وإن إلى آخره، والنافي مثل ما ولا، والمفاعيل الخمسة. ما هي المفاعيل الخمسة؟ قرناها في النحو، مفعول به ومفعول فيه ومفعول معه ومفعول لأجله ومفعول مطلق فلا تطلق، والحال والتمييز، وفي هذا الباب جملة مباحث. ما هي هذه المباحث؟ واضح، المبحث الأول في التقييد بالنعت وغيره. نقرأ الحاشية، يقول اعلم أن التقييد يكون لتمام الفائدة لما تقرر ذكرنا من أن الحكم كلما زاد قيده زاد خصوصيته، وكلما زاد خصوصية زادت فائدته، لا فرق بين مسند إليه أو مسند أو غيرهما، كما لا فرق بين تقييده الحكم بالتوابع أو غيرها. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في أين؟ في مقدمة الباب الخامس، الإطلاق والتقييد. عرفنا معنى الإطلاق، عرفنا معنى التقييد، ما هي أدوات التقييد؟ نبحثها في جملة مباحث. كم بحث إن شاء الله نبحثها؟ نبحث هذه الأدوات في، لا، مباحث كثيرة يا أخي، مباحث 10 مباحث تقريبا، 10 مباحث إلى أن ننطلق إلى الباب السادس يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.